الرقة اللي هي الفضة، الرقة اللي هي الفضة فيها العشر، يخرج عشر المال بالنسبة ربع العشر عفوا، الرقة اللي هو 2.5%، 2.5% الرقة اللي هي الفضة، والأصل أن تذكر مع الأثمان. طيب، لكن هو أساس أنه جاء مع الحديث، هو أتى بالحديث كاملا فلذلك ذكرها هنا، وإلا الرقة تذكر مع الأثمان، لكن على أساس أنها ذكرت مع حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن إلا 900، يعني لم تصل إلى 200 درهم، لأن نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الفضة 200 درهم، إذا كانت أقل من 200 درهم إذا ليس فيها زكاة لأن لم تبلغ النصاب.